الإجابة الصحيحة هي ب. تعلن هذه العلامة عن تمتعي بالأولوية بالمفترق القادم فقط. سوف تعترض العربات القادمة من اليمين علامة قف أو فسح المجال.